تعالوا سوا نسلم عليك. بايد عليك الهنا، بايد عليك السرور، هلا يا هلا يا أحلى عريس، شبيه القمر يا بدر البدور. بايد عليك الهنا، لا لا لا لا لا، هلا يا هلا يا أحلى عريس، شبيه القمر يا بدر البدور. عريس الهنا.